المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيح. يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمامي وفيه، كما يزرى الدخان تدريه، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. والصديقون يفرحون، يستهبون أمام الله ويبصرون فرح. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القصار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. أبو اليتامى وقاضي الأراضي، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيته، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في الصخر، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا أطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معين أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمته، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم، إذا اضطجعتم بين الحضائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها أسلجت في صلمون. جبل الله جبل باشان، جبل أسنمة جبل باشان، لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاص. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج. ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، هل هامت الشعراء للسالك في ذنوبه؟ قال الرب من باشان أرجعوا، أرجعوا من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس. من قدام المغنون، من وراء ضارب الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات بارك الله الرب. أيها الخارجون من عين إسرائيل، هناك بنيامين الصغير متصدق، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفسه. قد أمر إلهك بأسك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. انتهر وحش القصب، سوار الثيران مع عقول الشعوب المترامين بقطع فضة. شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال، يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله.